بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون، في هذا اليوم المبارك نتحدث عن مرض من الأمراض وداء من الأدواء. إن هذا المرض لا يصيب البدن، بل البدن يتضرر من نتائج هذا المرض. اليوم نتحدث عن مرض يصيب القلب وما أحوجنا إلى سلامة قلوبنا، ألا وهو مرض الحقد، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. الحقد هو طلب الانتقام. الحقد كما عرفه بعض العلماء فقال الحقد هو إضمار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام منه وإخفاؤه لحين فرصة. الحقد يعتبر داء دفين يفتك بالأفراد ويفتك بالمجتمعات. الحقد لا يكون إلا من سارق دنيء. أيها المسلمون عباد الله، إن داء الحقد هذا الداء الخبيث إنما هو داء بين داءين، داء خبيث بين داءين خبيثين، بين الغضب الذي هو أصله وبين الحسد الذي هو فرعه. ولهذا يقولون الحقد إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى، فإن الغل والحقد والحسد والبغضاء والتجاهل وغير ذلك من أمراض القلوب إنما هي حظ الشيطان في قلوبنا. ما أحوجنا يا عباد الله إلى سلامة صدورنا، سلامة الصدر لا يعدلها شيء. فنحن ندعو أنفسنا إلى أن نصفي قلوبنا فيما بيننا البين، فيما بيننا وبين قراباتنا، فيما بيننا وبين جيراننا، فيما بيننا وبين إخواننا وبين أصحابنا وبين المسلمين، بين المسلمين ممن لا يكون عندهم بدعة تصل بهم إلى حد الهجر وترقي ماذا السلام عليهم. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كان في مسجد الإيمان بالحديدة للثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان داء الحقد. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إننا نتواصى على الدوام، نتواصى بتقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإن الله جل وعلا جعل للمتقين جنات النعيم. أيها المسلمون، في هذا اليوم المبارك نتحدث عن مرض من الأمراض وداء من الأدواء. إن هذا المرض لا يصيب البدن، بل البدن يتضرر من نتائج هذا المرض. اليوم نتحدث عن مرض يصيب القلب، يصيب القلب وما أحوجنا إلى سلامة قلوبنا. القلب الذي متى صرح صرح سائر الجسد، ومتى فسد فسد سائر الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أن قال لربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال: إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من أمراض القلوب، من الغل والحسد والحقد والشحناء والبغضاء، سليم من المعاصي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلما جاء العبد بقلب سليم، جاء إلى ربه بقلب سليم، كلما فاز وأفلح ونجح. وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه، إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، اليوم الحديث عن مرض يصيب القلوب، ألا وهو مرض الحقد، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. مرض الحقد الذي يصيب القلوب فيفسد بها، ولهذا الحقد يعتبر داء دفين، يفسد بالأفراد ويفسد بالمجتمعات. الحقد لا يكون إلا من فارغ دني، لا يكون من إلا من فارغ دني، لا يكون من رجل كامل صاحبه خلق فاضل، لا يكون من مؤمن بلغ في الإيمان مرتبة عظيمة، وإنما يكون من أصحاب الخسة والدناءة. ولهذا يقولون: الحقد إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، يعني ممن علت رتبته، وممن دلت رتبته ومنزلته، إلى من على أمره وحسن حاله. أيها المسلمون عباد الله، إن داء الحقد هذا الداء الخبيث إنما هو داء بين دائين، بين دائين، داء خبيث بين دائين خبيثين، بين الغضب الذي هو أظلم، وبين الحسد الذي هو فرعه. فينقص الحقد، ينقص من سبب الغضب، من سبب الغضب، متى حصل الغضب فإن الحقد ينقص، فهو نفسه من نواقص الغضب، ثم يتفرع الحقد فيكون من نتائجه ومن ثمراته على العبد الثمرات السيئة، منها الحسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا معاشر المسلمين، جعل الله جل وعلا أهل الجنة أسلم الناس قلوبا وأنظف الناس قلوبا. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. جنات ليست جنة وليست عين واحدة تتفجر فيها، وإنما العيون والأنهار والخيرات. أهل الجنة نزع الله جل وعلا من قلوبهم الغل والحقد والحسد، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نزع الله جل وعلا من تلك القلوب ومن تلك الصدور، نزع منها الغل ما يكون في الصدر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نزع من تلك القلوب فطهرت طهرها رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا أيضا الصالحون وهم لا يزالون في الدنيا، يزالون في الدنيا يخافون على أنفسهم من هذا المرض ومن أشباهه وأضرابه من الأمراض التي تفتك في القلوب. ولهذا قال الله جل وعلا عن عباده المؤمنين بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دعاؤهم وذاك طلبهم، يطلبون من رب العالمين أن ينزع من قلوبهم الغل من تلك القلوب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا أيضا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أبي داود وعند الإمام ابن ماجه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصر لي ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، إلى أن يقول اللهم اجعلني لك ذاكرا، لك ذاكرا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها منيبا، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واسلل سقيمة صدري، يعني يا رب أسألك أن تسلل سقيمة صدري. تدرون ما هي سقيمة الصدر؟ قال العلماء الغل والحقد والحسد، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ربه ويعلم أمته هذا الدعاء، أن يدعو ربهم جل وعلا بأن تسلل السقيمة من قلوبهم، يعني هذه الأمراض التي تفتك بالقلب أن تزال عن القلب، فتدعو ربك جل وعلا بذلك. ما أحوجنا يا عباد الله، إلى سلامة صدورنا، جاء عن زيد بن أسلم رحمه الله قال دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض ووجهه يتهلل، فقيل له ما لوجهك يتهلل، فقال رضي الله عنه ما من عمل أوثق عندي من شيئين، أنني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، كنت لا أتكلم فيما يعنيني، وكان صدري للمسلمين سليما، وكان صدري للمسلمين سليما. هذا الذي بلغ بأبي دجانة رضي الله عنه هذه المركبة وهذه المنزلة، حتى كان في مرضه يشتد به المرض ووجهه كأنما هو قمر، كأنما هو قمر، يتهلل بشرا وسعادة وأنسا بربه جل وعلا. ما هو السبب؟ أن صدره كان للمسلمين سليما، ما كان في صدره خل ولا حقد على مسلم من المسلمين. هكذا تربى أصحاب الصلاح وأهل الإيمان، هكذا يتربون على سلامة الصدر، وسلامة الصدر لا يعدلها شيء، سلامة الصدر لا يعدلها شيء. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود كان يقول لأصحابه: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، إنني أحب أن أخرج سليم الصدر لأصحابي، إنني أحب أن أخرج يعني ألقى أصحابي، أخرج إليهم أسلم عليهم وأنا صلي سليم الصدر. ما أحب أن يزرع في صدري ما يزرع، وأن يملأ صدري بما يملأ من الكراهية، من الحقد، من الغل على أصحابي. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يتفقد قلبه، ما بين الفينة والفينة، ما بين المرة والأخرى، يتفقد قلبه من أمراض القلوب، أمراض القلوب التي تدلل الأعمال وتسبب للعبد سخط الله جل وعلا. جاء من حديث، جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، قال أنس: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يطلع عليكم، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة. قال أنس: فدخل رجل من الأنصار، دخل رجل من الأنصار تنطق لحيته ماء حامل لنعليه بشماله، دخل المسجد، فكان من اليوم الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل، فكان اليوم الثالث. قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل ثلاث مرات، ثلاثة أيام، ثلاثة مواقف، والرجل هو الرجل ويوصف بأنه من أهل الجنة، من أهل الجنة. قال أنس: فقام عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قام إلى ذلك الأنصاري بعد أن قام النبي عليه الصلاة والسلام، قام عبد الله بن عمرو إلى ذلك الأنصاري فقال: يا عم، إني لا حيث أبي، وحلفت ألا أبيت عنده ثلاثا، فهل تأذن لي أن أبيت عندك؟ تأذن لي أن أبيت عندك؟ فأذن له. قال عبد الله بن عمرو: فأخذت أرقبه ثلاث ليال، ثلاث ليال، وأنا أراقب عمله. أنظر ما هو السبب الذي جعل تلك الصفة تكون من صفاته أنه من أهل الجنة. قال: فما رأيت عنده كثير قيام، ما رأيت عنده كثير قيام، يعني ليس بقائد الليل كقيام غيره، إنما كان يقوم من الليل الشيء اليسير. قال: فلما قضيت الثلاث، قال: قلت له: يا هذا، إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات في ثلاثة أيام يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتطلع أنت، تطلع أنت. قال: فرقبته، فما وجدت عندك كثير عمل. قال: ذلك الرجل هو ما ترى، هو ما فرى. فلما ولى عبد الله بن عمر دعاه الرجل من الانصار وقال: يا ابن اخي يا ابن اخي، هو ما ترى من العمل غير اني لا ابيت ليله، لا ابيت ليله، وفي قلبي غل على مسلم. وفي روايه: غير اني لا ابيت ليله وفي قلبي ضعن لمسلم، يعني ضعينه وحقد على مسلم من المسلمين. هذا الذي بلغ بهذا الرجل ان يكون من اهل الجنه، هذا الذي عجزنا عنه، هذا الذي عجزنا عنه، ان تكون من اهل التسامح ومن اهل الصفح ومن اهل سلامة الصدر. يقل في المسلمين امثال هذه الاعمال. تعلم عبد الله بن عمر ان هذا الرجل انما بهذا بلغ تلك المرتبه، بهذا بلغ تلك المرتبه. فيا معاشر المسلمين الذي ادعو نفسي اليه واخواني جميعا الى ان نتفقد قلوبنا. نحن اليوم على قيد الحياه، لكن غدا نحن اموات، غدا نحن اموات، سنفارق الدنيا. كيف سنلقى الله؟ باي قلب سنفرد على الله جل وعلا اذا كانت قلوبنا ممتلئه بما هي ممتلئه به؟ بين الاقارب فيما بينهم البين، وبين الجيران، وبين الاصحاب، وبين الصلان. القلوب تمتلئ من البغضاء والشحناء والضغائن والاحقاد، ولا حول ولا قوه الا بالله. وما وصلنا اليوم الى ما وصلنا اليه مما ترون من القتل والقتال، مما ترون من التفرقه فيما بيننا نحن معاشر اليمنيين، الا بسبب ما يوجد في القلوب، الا بسبب ما يوجد في القلوب. وهكذا ايضا، هكذا ندعو المتحاورين الذين يتحاورون من اجل الشعب، من اجل الدوله، من اجل البلده، الى ان يصفوا قلوبهم، الى ان يصفوا قلوبهم. لطالما جلس، نعم، لطالما تعددت اللقاءات والمؤتمرات والحوارات فيما بينهم البين. ربما يطول الحوار، يطول او يقصر، لربما بلغ اكثر من شهر ولم يخرجوا بنتيجه، الا بسبب ان القلوب ممتلئه على بعضها. لكن متى تصفد القلوب؟ متى تصفد القلوب؟ فانهم سيخرجون باذن الله بحل، وسيخرجون بالبلاد وبالعباد بعد امر الله واذنه الى بر الامان، الى بر الامان. فنحن جميعا بحاجه الى ان نصفي قلوبنا من هذه الساعه ومن هذا اليوم، ان نتفقد احوال قلوبنا فيما بيننا وبين بعضنا. اسال الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا معاشر المسلمين، الحقد هو طلب الانتقام، طلب الانتقام. الحقد كما عرفه بعض العلماء فقال: الحقد هو اغمار الشر للجاني، اغمار الشر للجاني اذا لم يتمكن من الانتقام منه، واخفاؤه لحين فرصه، ان يخفي ذلك الشر في صدره حتى يجد فرصه للانتقام فينتقم. نسأل الله أن يعافينا جميعا من هذه الأمراض. أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفتح أبواب الجنة في كل أسبوع في يومي الاثنين والخميس، فتعرض أعمال العباد على الله، فيغفر الله لمن لا يشرك به شيئا، يعني للمؤمنين تعرض أعمال أعمال المؤمنين على الله يوم الاثنين يوم الخميس تعرض أعمال العباد على الله. يغفر الله لعباده في هذين اليومين إلا رجلين بينهما شحناء بينهما خصومة بينهما عداوة بينهما خل بينهما ضعينة أو ضبينة. قال فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات أنظروا هذين. يغفر الله لعباده للمؤمنين كلما عرضت الأعمال على الله غفر للمؤمنين إلا من كانت بينه وبين أخي الخصومة. تخيل أن تكون الخصومة بينك وبين أخيك مدة سنة. كم يمر في السنة من اثنين وخميس والناس تغفر ذنوبهم وذنوبك ما تغفر. الناس تكفر سيئاتهم وذنوبك ما تكفر. الناس تقال عثراتهم وعثراتك لا تقال. كيف يكون حالك؟ قال إلا رجلين إلا اثنين بينهما شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أيها المسلمون وإذا كانت الأعمال ترفع إلى الله وتعرض على الله في كل اثنين وخميس فإنه كذلك في هذا الشهر شهر شعبان الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم إلا قليلا يصوم شعبان إلا قليلا. سئل عن صيامه في شهر شعبان فقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال سأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ترفع فيها الأعمال شهر شعبان ترفع فيه الأعمال. قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هكذا أيضا جاء من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وجاء بلفظ صريح منه من حديث كثير بن مرة وجاء من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان ليلة النصف من شعبان. إذا كان ليلة النصف اليوم نحن في يوم الثالث عشر من شعبان وسندخل على ليلة الرابع عشر ثم ليلة الخامس عشر وهي ليلة النصف ولا يصح فيها غير هذا فلا يصح الاحتفال بها ولا ما يسمى بأنها ليلة تقدر فيها الأعمال ولا هي بليلة بهجة وإنما الذي صح فيها كما صحح ذلك الألباني والإمام المنذري وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد في حقدهم. هذا لفظ حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه ولفظ غيره أنه قال عليه الصلاة والسلام يطلع الله على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مجاحد إلا لمشرك أو مجاحد. هذا ما صح في هذه الليلة يدع أهل الحقد في حقدهم لا يغفر لهم مع من غفر ولا ترفع أعمالهم مع من رفع. وهكذا أهل الشحناء وأهل الشرك يعلو بمنزلة متقاربة. قال كثير من أهل العلم الشحناء أو المشاحن في هذا الحديث معناه واسع معناه المبتدع والمتعدي على الدين ومن بينه وبين إخوانه شيء في الصدر شيء في الصدر. هذا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف يا معاشر المسلمين ونحن تدخل علينا هذه الليلة التي لا ندعو إلى الاحتفال بها ولا إلى أن نجعلها ليلة متميزة عن غيرها بنبية زيادة صيام على غيرها لا وإنما دعوة إلى تصفية القلوب تصفية القلوب وإخراج حرص الشيطان فإن الغل والحقد والحسد والبغضاء والتجاهل وغير ذلك من أمراض القلوب إنما هي حظ الشيطان في قلوبنا لما وجد الشيطان مكانا خاليا في القلب ملأه بهذه الأمراض، وإلا لو كان القلب مليء بالإيمان، مليء بحب الله، مليء بطاعة الله، لما وجد الشيطان طريقا ومساقا. فنحن ندعو أنفسنا إلى أن نصفي قلوبنا فيما بيننا البين، فيما بيننا وبين قراباتنا، فيما بيننا وبين جيراننا، فيما بيننا وبين إخواننا، وبين أصحابنا، وبين المسلمين، بين المسلمين ممن لا يكون عندهم بدعة تصل بهم إلى حد الهجر وترقي ماذا السلام عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى السلام، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم من أراد بنا أو بديننا أو بأمرنا سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده بنحره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل بأسه ونكس رأسه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم آمنا في أوطاننا، بارك اللهم لنا فيما أعطيتنا، اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، وأنت أكرم من سئل وخير من أعطى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم ارحم عبادك وبلادك، اللهم انشر رحمتك، اللهم احي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث وامنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث وامنا من الخوف، ولا تهلكنا بالقحط والسنين. ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. لمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.